إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم مرحبا بكم في هذا اللقاء السابع من لقاءات الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين في مسجدنا العامر مسجد النور. ويأتي هذا اللقاء وعنوان محاضرته: كيف تكون من أهل السنة والجماعة؟ مما لا شك فيه أن كل مؤمن حريص على أن يكون من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، ولكن كم من مريد للخير لم يبلغه، كما قالكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية كوصلهم إلى المراد، وكلها مسدودة لا توصل إلى المراد أبدا، كما قال الإمام الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى أثر محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعزتي وجلالي لو أتوني من كل طريق واستفتحوا من كل باب ما فتحت لهم حتى يدخلوا خلفك. وشاهد صحة هذا الكلام من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وقال صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة فآخذ بحلقاته، فيقول الخازن: من؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فمن أراد أن يدخل الجنة ورأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فليقتف أثره، وليتبع منهجه، وليتمسك بسنته، وليكن من أهل السنة والجماعة. فإن الله تبارك وتعالى أمر بالاتباع، فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. والأمر بالشيء نهي عن ضده. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالجماعة كما أمر بالاتباع، فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا، ونهى عن التفرق والتحزب الذي ينهك قوة الأمة ويضعفها ويجعلها عرضة لتسلط عدوها عليها، فقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الزيغ والبدع والضلالة. وإذ الأمر كذلك، فكيف تكون من أهل السنة والجماعة؟ الجواب في هذه الرسالة وفي هذه المحاضرة أو الخطبة التي ألقيناها على هذا المنبر قبل 6 سنوات في تفسير قوله تعالى في سورة البقرة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية كما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بنوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فتسأل أمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقول: من شهودك؟ فيقول: محمد وأمته. فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ربه عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير الوسط: الوسط العدل، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة بابا سماه باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وما أمر به كتاب الاعتصام بالسنة والكتاب، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. تلقت الأمة كتابه الصحيح الجامع بالقبول، يقول مفسرا للجماعة أنها جماعة أهل العلم. باب: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. ثم أسند رحمه الله الحديث الذي قرأناه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري تحت هذه الترجمة، ومراده رحمه الله بيان أن الخطاب في قوله تعالى: جعلناكم، وإن كان عاما إلا أن المراد به الخاص. قوله تعالى: وكذلك جعلناكم، خطاب للأمة كلها، ولكنهم من العام المخصوص، من العام المخصوص. فالأمة كلها لا تستشهد يوم القيامة، وإنما يستشهد علماؤها. فقال الحافظ رحمه الله: مراد البخاري بيان أن الخطاب في قوله تعالى: جعلناكم، وإن كان عاما إلا أن المراد به الخاص. لماذا؟ لماذا خصصه البخاري وهو لفظ عام؟ قال الحافظ: لأن أهل الجهل ليسوا عدولا. النبي عليه الصلاة والسلام فسر الوسط فقال: الوسط العدل، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدلا لتكونوا شهداء. فالله جعل الأمة عدولا ليكونوا شهداء. والجاهل ليس عدلا، لأن العلم شرط في قبول الشهادة، وإلا فكيف تقبل شهادة من لم يرى ولم يسمع ولم يعلم؟ فالعلم شرط في قبول الشهادة، كما قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالجاهل لا يستشهد به، وإذا شهد لا تقبل شهادته. وكذلك المبتدع ليس عدلا فلا تقبل شهادته. فتبين أن المراد بالوصف المذكور أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. هؤلاء الخطاب وإن كان عاما للأمة، إلا أنهم من العام المخصوص، والمراد به العلماء بالعلم الشرعي، وهم أهل السنة والجماعة. لأن الجاهل لا يستشهد به، كيف تستشهد بمن لم يرى ولم يسمع ولم يعلم؟ والمبتدع لا تقبل شهادته لأنه ليس عدلا. فتبين بذلك أن المراد بالوصف المذكور في الآية أهل السنة والجماعة، وهم أهل العلم الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدلهم فقال: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. فعدل النبي صلى الله عليه وسلم العلماء بالشريعة. ولذلك ترجم البخاري رحمة الله عليه ترجمة أخرى في الكتاب المذكور، كتاب الاعتصام بالسنة والكتاب، فقال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. قال البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون. قال البخاري: وهم أهل العلم. وهكذا ترجم هاتين الترجمتين، وبين أن المراد بالجماعة هم أهل العلم، وأن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة هم أهل العلم. وبذلك صرح الترمذي أيضا، صرح الإمام الترمذي في سننه بذلك، فبوب في كتاب الفتن باب لزوم الجماعة، ثم أسند عن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ترجم الترمذي في سننه: باب لزوم الجماعة. ثم أسند عن عمر قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ثم قال الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. الترمذي كتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. يقول الترمذي: وتفسير الجماعة عند أهل العلم هم أهل الفقه والعلم والحديث. قال: وسمعت الجارود بن معاذ يقول: سمعت علي بن الحسن يقول: سألت عبد الله ابن المبارك: من الجماعة؟ فقال: أبو بكر وعمر. سئل ابن المبارك: من الجماعة؟ قال ابن المبارك: أبو بكر وعمر. قيل له: قد مات أبو بكر وعمر. قال: ففلان وفلان. قيل له: قد مات فلان وفلان. فقال عبد الله بن المبارك وأبو حمزة السكري جماعة. عبد الله بن المبارك أبو حمزة السكري جماعة. وهكذا اتفقت كلمة الأكابر على أن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة هم أهل العلم الشرعي. وإذا تبين ذلك وجب أن يعلم أن أعلم العلماء بالشريعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا اتفقت كلمة الأكابر على أن المراد بالجماعة أهل العلم الشرعي، أهل الفقه والحديث، يبقى المراد بهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالشريعة بشهادة الله عز وجل لهم، وكفى بالله شهيدا. قال تعالى في الشهادة للصحابة بأنهم أوتوا العلم، قال: ومنهم، أي من المنافقين، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، يعني مين؟ يعني الصحابة، قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنف. ومنهم، أي من المنافقين، من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم، الصحابة المؤمنين الصادقين، قال لهم منافقون ماذا قال آنفا. وقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم. وقال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وإذ قد شهد الله لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم أوتوا العلم، واتفقت كلمة الأكابر على أن المراد بالجماعة أهل العلم، فقد ظهر أن الجماعة هم من؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بالجماعة أهل العلم، وأعلم الأمة بالشرع هم مين؟ أصحاب النبي. يبقى الجماعة هم مين؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة التي يجب علينا اتباعها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. ولفظ الجماعة لفظ مبهم وهو مشكل، إذ أن كل جماعة تدعي أنها هي الجماعة، فلذلك ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر مبهما، بل فسره في الرواية الثانية. ففي رواية أخرى قال عليه الصلاة والسلام: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفترق أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. إذن ما هي الجماعة؟ ما أنا عليه وأصحابي، هذه هي الجماعة التي أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعها واقتفاء أثرها. ما أنا عليه وأصحابي في ماذا؟ الجماعة ما أنا عليه وأصحابي، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، ما أنا عليه وأصحابي، ما أنا عليه وأصحابي في العقيدة والأحكام، ما أنا عليه وأصحابي في العبادات والمعاملات، ما أنا عليه وأصحابي في الأرض، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. دعوة إلى الدين على بصيرة. وإنما يتم للإنسان كونه على ما كان عليه النبي وأصحابه حين يحكم القرآن والسنة على نفسه في كل شيء. متى يكون المسلم على ما كان عليه النبي وأصحابه؟ يكون المسلم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين يحكم الكتاب والسنة على نفسه في كل شيء حتى يكون شعاره ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. حين يصل المسلم إلى أن تكون حياته كلها على الكتاب والسنة ويكون هذا الشعار شعاره، فهو إذن على ما كان عليه النبي وأصحابه. وحتى يكون كما قال الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. إذا أردت أن تكون على ما كان عليه النبي وأصحابه فعش على السنة، عش حياتك كلها على السنة، يكن وضوءك على السنة، وصلاتك على السنة، وصيامك على السنة، وصدقتك على السنة، وحجك على السنة، وعباداتك كلها على السنة، يكن أكلك على السنة، وشربك على السنة، ونومك على السنة، يكن حبك على السنة، وبغضك على السنة، يكن ولاؤك وبراؤك على السنة. إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، فحينئذ تكون حقا على ما كان عليه النبي وأصحابه. فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن أراد أن يزحزح عن النار فعليه أن يستمسك بهذه العبارة، وهي: ما أنا عليه وأصحابي. ولقد وعى السابقون الأولون هذه الحقيقة فاستمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ حتى مضت القرون الثلاثة الأولى والأمة فيها على نسق واحد في التفكير والسلوك والاعتقاد والعمل. مضت القرون الثلاثة الأولى والأمة فيها على نسق واحد في التفكير والسلوك والاعتقاد والعمل، ولا يختلف اثنان عليه إلا ما يكون من سلوك في الوصول إلى النتيجة الواحدة التي لا تختلف قط مع هذا النسق الواحد. لهذا استحقت هذه القرون ثناء ربها سبحانه في مواطن عديدة من كتابه، كقوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ولقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه القرون، فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر صلى الله عليه وسلم بعد قرنين أو ثلاث خير القرون، أو خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري أذكر قرنين بعد قرنه أو ثلاثة بعد قرنه. وما كان للأمة أن تتفرق على هذا النسق الواحد لو أنها ظلت تعتصم بحبل الكتاب والسنة، ما كان للأمة أن تتفرق على هذا النسق الواحد الذي مضى عليه القرون الثلاثة لو أنها ظلت تعتصم بحبل الكتاب والسنة تستهدي بهما وتلتزم العمل بهما وتدعو إليهما، لكنها ولا حول ولا قوة إلا بالله اختلفت وتفرقت وتناثرت رغم تحذير الله ورسوله لها من التفرق. العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موت، مع أن الله ورسوله حذرا من التفرق والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوم تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الخلاف والفرقة. وقال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فالتفرق من شيم المشركين، من خصال المشركين. كان العرب في الجاهلية أمة واحدة أم متفرقين؟ كانوا متفرقين، فجاء الإسلام فإيه؟ فجمعهم. فجاء الإسلام فجمعهم، ثم نشأت الفرقة والخلاف بعد هذا الجمع الذي مضى عليه القرون الثلاثة. ولقد برأ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من أهل الخلاف والفرقة، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوع هذا الاختلاف والتفرق، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، من دلائل النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم عما سيقع قبل أن يقع ثم وقع كما أخبر. من دلائل النبوة إخباره صلى الله عليه وسلم عما لم يقع قبل أن يقع ثم وقع كما أخبر، فهذا دليل من دلائل النبوة، لأن الله قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لو لم يكن هذا الكلام من عند الله ما استطاع ولا تجرأ النبي أن يقوله، لأنه لو قال ثم لم تنتصر الروم لقال أهو أو تفضلوا أو تبين كذبه. قال: ستنتصر الروم في بضع سنين وقد مضى 10 سنين ولم تنتصر الروم. لكن الرسول حين نزلت عليه هذه الآية بلغها بكل ثقة، لأنه على يقين أنها كلام الله وأنه لا بد أن تنتصر الروم كما أخبر الله. وإخباراته عليه الصلاة والسلام بما سيكون في المستقبل مما لم يكن كثيرة ثم كان كما أخبر عليه الصلاة والسلام، من ذلك إخباره عليه الصلاة والسلام عن تفرق الأمة واختلافها، ومع ذلك أرشد الأمة، شخص الداء ووصف الدواء قبل وقوع الداء، شخص الداء ووصف الدواء قبل وقوع الداء. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا. والمراد بقوله عليه الصلاة والسلام وإن عبدا حبشيا، يعني اسمعوا لكل من تسلط على الولاية والإمارة وغلبكم عليها وليس لها أهلا. لأن إيه؟ العبد لا يكون أميرا على الأحرار، من شروط الولاية أن يكون الولي حرا مش عبد. ومن شروط الخلافة أن يكون قرشيا لا حبشيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيرشد الأمة إلى السمع والطاعة لكل من ولاه الله أمرها ولو لم تتوفر فيه شروط الولاية، بمعنى لو غلبكم غالب على الأمر فاسمعوا له وأطيعوا، حقنا للدماء، حقنا للدماء وحفاظا للأرواح والأعراض والأموال، وعملا على استقرار الأمن والأمان. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فآية واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم وعلق الهداية عليه، وقد أخبر سبحانه أن الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العسر، ولينخر المرض بسوسه في جسم الأمة الرسول أخبر به ووصف الدواء معه، قال إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فقرن صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين بسنته، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين. قرن صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، أمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من نبيهم صلى الله عليه وسلم فيه شيء، وإلا كان ذلك سنة. يعني الوصية باتباع سنة الخلفاء معناها أنه لو سن أحد من الخلفاء الراشدين سنة ولم يسبق لها من النبي عليه الصلاة والسلام شيء فاتبعوا سنة هذا الإيه؟ هذا الخليف، وإلا كان ذلك سنته. ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أحدهم أو بعضهم، لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون، ومعلوم أنهم رضي الله عنهم لم يسنوا وهم خلفاء في آن واحد، فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين. والذي يمعن النظر في القرآن الكريم يستخرج منه الكثير من الآيات التي تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، من ذلك قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمر ربنا سبحانه وتعالى باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم وعلق الهداية على اتباعه واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الهداية التي هي الغاية التي يتطلع إليها المسلم في حياته ويسألها ربه في كل ركعة من صلاة اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية موجبها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم. وإيه يجرى يعني لو سبنا السنة؟ إحنا نحن الخلف عندنا ترك السنة ده حدث سهل فيش مشكلة فيه، لكن الصحابة ينظرون إلى ترك السنة نظرة عجيبة جدا. يقول ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللت. هذا المفهوم ابن مسعود أخذ منين؟ أخذ من الآية واتبعوه لعلكم تهتدون. فأمر باتباعه صلى الله عليه وسلم وعلق الهداية عليه، وقد أخبر سبحانه أن الصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره. تستنتج من كده ايه؟ ربنا قال واتبعوه لعلكم ايه تهتدون. والصحابة اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العسر واليسر والمنشط والمكره، يبقى الصحابة ما لهم؟ يبقى الصحابة مهتدون. قال تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين ايه الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. إذن الصحابة مهتدوا بشهادة الله عز وجل، ومن كان مهتديا في نفسه وجب اتباعه إلى الهدى إذا ما دعا إليه. من كان مهتديا في نفسه ودعا إلى الهدى وجب إيه؟ وجب اتباعه، كما قال تعالى على لسان مؤمن آل ياسين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم إيه؟ وهم مهتدون. ناس مهتدون في أنفسهم ويدعونكم إلى الهدى ولا يسألونكم أجرا، فلماذا لا تتبعوه؟ وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إلي. وإنما الصحابة مهتدون لإنابتهم إلى الله، لأن الله قال الله يجتبي. وقال أيضا سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا، أن اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف الصادقين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد كان السلف من الصحابة والتابعين يوصون باتباع السابقين الأولين من الأنصار والمهاجرين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فبعثه برسالته صلى الله عليه وسلم. إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فبعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب الصحابة خير قلوب العباد فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه، فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله قبيح. وقال رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها حالا. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وعن سفيان بن عيينة قال سمعت عاصما الأحول يحدث عن أبي العالية قال عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. إذا هم كانوا إيه؟ على أمة واحدة وعلى قلب رجل واحد في خلاف القرون إيه؟ الثلاث. ثم حصل خلاف الفرق، سيبك من خلاف الفرقة وخليك مع الإيه؟ مع الأمة قبل تفرقها. قال عاصم فحدثت الحسن بذلك فقال قد نصحك والله. عن سفيان بن عيينة قال سمعت عاصما الأحول يحدث عن أبي العالية قال عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرق. عاصم بيقول فحدثت الحسن بما سمعت من أبي العالية فقال له والله لقد نصحك وصدقك. هذه نصيحة غالية، نصيحة غالية، عليك بالأمر الأول قبل أن إيه؟ قبل أن يختلف. وقال الأوزاعي اصبر نفسك على السنة. الصبر في اللغة معناه الإيه؟ معناه الحبس. الصبر في اللغة معناه الإيه؟ الحبس. اصبر نفسك على السنة، احبس نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: قف حيث وقف القوم وقل كما قالوا واسكت عن كما سكتوا، فإنهم عن علم وقفوا وبصيرة قد كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها كانوا أحرى. وقال أيضا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا. يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم لولاة الأمر بعده سننا، الأخذ بها تصديق لكتاب الله واستكمال لطاعته وقوة على دينه، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من خالفهم. مجرد أن تنظر في رأي من خالف الصحابة، لا يجوز أن تنظر في رأي من خالف الصحابة، فمن اقتدى بما سنوا فقد اهتدى، ومن استنصر بها منصور، ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين، يعني غير سبيل ايه؟ الصحابة. ربنا قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. من المؤمنون في ذلك الوقت عند نزول الآية؟ الصحابة. يبقى ويتبع غير سبيل المؤمنين يعني ويتبع غير سبيل الصحابة. من استنصر بها منصور، ومن خالف واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وقال الشعبي: عليك بآثار من سلفك وإن رفضك الناس. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. صاحبوا أنفاسه إيه؟ صاحبوا الجماعة الحديث قاعدين طول النهار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وهم أهله. ولقد كان هذا المعنى مستقرا في نفوس الصحابة والتابعين، وورع وعقل وأمر استدرك به علم. الصحابة، يقول الشافعي، الصحابة رضوان الله عليهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا. آراء الصحابة لنا أولى وأحمد من آرائنا. ومن أدركنا ممن نرضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم، يعني قول مين؟ قول الصحابة إن اجتمعوا، أو قول بعضهم إن تفرقوا. يقول الشافعي: وكذا نقول ولم نخرج من أقوالهم كلهم. يعني إذا اجتمعوا أخذنا بإيه؟ بقولهم، وإذا تفرقوا اخترنا من إيه؟ من أقوالهم وآرائهم. وإذ قد تبين لنا وجوب اتباع الصحابة ولزوم جماعتهم، واحد هيقول: طب احنا فين والصحابة فين دلوقتي؟ انت بتقول الجماعة هم الصحابة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، الجماعة الصحابة. طب احنا فين والصحابة فين؟ ده احنا بيننا وبينهم دلوقتي 15 قرن، انا هكون مع الصحابة ازاي؟ وإذ قد تبين لنا وجوب اتباع الصحابة ولزوم جماعتهم، فليعلم أن المراد بلزوم جماعتهم لزوم منهجهم وطريقتهم في فهم الدين والعمل به. المراد بلزوم الجماعة، جماعة الصحابة، لزوم منهجهم أو وطريقتهم في فهم الدين والعمل به، اللي هي العبارة اللي احنا بنرددوها دائما: كتابنا سنة بإيه؟ بفهم سلف الإيه؟ الأمة. كما قال الإمام الشافعي: ليس للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، فمن قال بما يقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما يقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. ومثل ذلك كما يقال بالمثال يتضح المقال، مثل ذلك مثل لزوم منهج الصحابة عشان تبقى لزمت الجماعة، مثل ذلك مثل الطالب الذي ينتسب إلى إحدى الكليات انتسابا ولا ينتظم بين طلابها، وإنما يأخذ المنهج ويدرسه ثم يمتحن فيه، فإن نجح منح الشهادة كما يمنحها المنتظمون، وهو لم يجتمع بهم أثناء الدراسة ولم يعرف أعيانهم، وإنما التزم إيه؟ التزم منهج، يبقى صار معاه وخد نفس الشهادة مدام مشى على نفس الإيه؟ على نفس المنهج. وهكذا من أراد أن يكون من أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة فليلزم المنهج الذي كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فمن التزم منهجهم كان منهم وإن لم يصحبهم، من التزم منهجهم كان منهم وإن لم يصحبهم. وفي ذلك يقول القائل في أهل الحديث جماعة المسلمين: أهل الحديث هم أهل النبي، أهل الحديث هم أهل النبي، وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، أنفاسه إيه؟ صحبوا. الجماعة الحديث قاعدين طول النهار، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أصحابه وهم أهله. ولقد كان هذا المعنى مستقرا في نفوس الصحابة والتابعين لهم بإحسان. ولذلك لما سئل عبد الله بن المبارك من الجماعة قال أبو بكر وعمر، قيل له قد مات أبو بكر وعمر، قال فلان وفلان، قيل له قد مات فلان وفلان، فقال عبد الله بن المبارك وأبو حمزة السكري جماعة، قال أبو عيسى وأبو حمزة ومحمد بن ميمون، وكان شيخا صالحا، وإنما قال هذا في حياته عندنا. وقال أبو شامة: حيث جاء الأمر بالجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له كثيرا. حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد به لزوم الحق واتباعه، وإن كان المتمسك به قليلا والمخالف له إيه؟ كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله: لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا نظر إلى كثرة أهل البدع بعدهم، ولا نظر إلى كثرة أهل الإيه؟ أهل البدع بينهم. المسلمين بالنسبة للكافرين ياما ولا شوية، يجب أن يعرف أن هذا المنهج منهج أصيل وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى، وإنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا قل. وأهل السنة بالنسبة لعامة المسلمين برضو إيه؟ برضو قلة. فلا تغتر بكثرة أهل الباطل ولا تستوحش من طريق الحق وإن قل سالكوه. وقال عمرو بن ميمون: صحبت معاذا فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم قال: يا عمرو ابن ميمون، تدري ما الجماعة؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي رواية: الجماعة ما وافق طاعة الله عز وجل. قال نعيم بن حماد: يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فأنت إيه؟ الجماعة حينئذ. وكان محمد بن أسلم الطوسي الإمام المتفق على إمامته أتبع الناس للسنة في زمانه، حتى قال: ما بلغني سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عملت بها، ولقد حرصت على أن أطوف بالبيت راكبا فما مكنت من ذلك. يعني أي سنة بلغته عمل به، وبلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت راكبا فأراد أن يطوف راكبا بس ما قدرش في الإيه؟ في الزحمة. فسئل بعض أهل العلم في زمانه عن الجماعة فقال محمد بن أسلم الطوسي هو الجماعة. قال ابن القيم وصدق والله، صدق والله إن الطوسي هو الجماعة، فإن العصر إذا كان فيه عالم بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو الجماعة وهو سبيل المؤمنين. اسمع، إن العصر الزمان يعني إذا كان فيه عالم بالسنة داع إليها فهو الحجة وهو الإجماع وهو الجماعة وهو سبيل المؤمنين، التي من فارقها واتبع سواه ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وما أحسن هذه الكلمات التي كتبها الأستاذ سيد قطب رحمه الله في مقدمة سورة الأنعام، حيث قال يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه كما أن هذا الدين دين رباني، فإن منهجه في العمل منهج رباني كذلك. المنهج مش إلينا، لم يترك المنهج إلينا. إيه المنهج المشي عليه؟ ربنا ما لم يترك لنا الخيرة نختار إحنا المنهج، لا. يجب أن يعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه كما أن هذا الدين دين رباني، فإن منهجه في العمل منهج رباني كذلك، وإنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل. ويجب أن يعرف أن هذا المنهج أصيل، المنهج اللي كان عليه السلام ما كانش فترة زمنية مؤقتة كما يدعي البعض، السلفية فترة زمنية محددة وولت وانتهت، لا. الشيخ سيد قطب رحمة الله عليه بيقول يجب أن يعرف أن هذا المنهج منهج أصيل، وليس منهج مرحلة ولا بيئة ولا ظروف خاصة بنشأة الجماعة المسلمة الأولى، وإنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء هذا الدين إلا به. ومن واجب أصحاب الدعوة أن يرفضوا إملاء أي منهج غريب، وأن يتحركوا بدينهم وفق منهج هذا الدين، وأن يعلموا أن المنهج في الإسلام يساوي الحقيقة ولا انفصام بينهما، وأن كل منهج غريب لا يمكن أن يحقق الإسلام في النهاية، فالتزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة. التزام المنهج ضروري كالتزام العقيدة وكالتزام النظام في كل حركة إسلامية، لا في الحركة الإسلامية الأولى كما يظن بعض الناس. فيا أصحاب الدعوات وأتباع الجماعات، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. يا أصحاب الدعوات ويا أتباع الجماعات، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. كلمة جامعة ووصية مباركة وصاكم بها الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولشيخ الأزهر الأسبق الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله كلمة جميلة في هذه الوصية: نأت الأحاديث تأمر بلزوم جماعته وتحذر من مفارقته. وقد صارت هذه الأحاديث لكثرة تلاوتنا لها مشهورة عندكم كما أظن وأحسب. الوصية كلمة موجزة كأنها إعجاز من الإعجازات، وهي كلمة حق وصدق ثرية بالمعاني الطويلة العريضة، يبرهن آخرها على أولها، والنهي في وسطها يبرهن عليه أيضا آخرها. اتبعوا فقد كفيتم. من الكافي؟ الله سبحانه وتعالى. الكافي هو الله سبحانه وتعالى الذي أوحى الشرع والأصول والقواعد، وطبق رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك وبينه، فكان تطبيقه مقياسا وبيانا ومرجعا يرجع إليه المختلفون. اليوم أكملت لكم دينك وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. الله كفانا. الله كفانا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يقول الشيخ الأزهر رحمة الله عليه: إن الذي يبتدع هو من لا كفاية له، ولكن الله سبحانه وتعالى بعد أن أعلى الدين وأتم النعمة فليس هناك من مجال ولا من حاجة إلى الابتداع. ولقد كفانا الله ورسوله كل ما أهمنا من أمر الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم يقول رحمه الله في فضل الاتباع: إن إقامة منهج الاتباع هو الخلاصة الجوهرية لتجاربي الخاصة بالطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في حياته. دكتور عبد الحليم محمود رحمة الله عليه يقول: إن إقامة منهج الاتباع هو الخلاصة الجوهرية لتجاربي الخاصة بالطريق الذي ينبغي أن يسلكه المسلم في حياته. وإذا صار فيه المسلم فردا أو صار فيه المجتمع مجتمعا، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له الهدوء والطمأنينة والسعادة، لأنه في جو رباني وفي رعاية الله سبحانه وتعالى وعنايته. وإن منهج الاتباع يقي الجو الإسلامي الانحراف الفكري، ثم إنه ينشر رعاية الله وتوفيقه وحمايته ونصره، ويجب نشره. يقول شيخ الأزهر الأسبق: يجب نشر منهج الاتباع، اتباع الصحابة، في جميع الأجواء الإسلامية، لأنه المنهج الإسلامي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. هذا. وإن مما يجب التنبيه عليه أن هذه الجماعة جماعة أهل العلم تختلف عن جماعة العدالة، فالجماعة جماعتان: جماعة العلم وجماعة العدالة. فجماعة العلم هي التي بيناها ولزومها يتم بلزوم منهجها، وهذه الجماعة جماعة العلم لا يلزم لها بيعة ولا يجب بها سمع ولا طاعة، وليس فيها إمارة ولا تنظيم ولا حزبية ولا سرية، بل هي من الوضوح بمكان. إنما البيعة واجبة للإمام الذي يقيمه المسلمون لهم ليقيم لهم العدل ويحقق الأمن. فبيعة هذا الإمام واجبة، وطاعته في المعروف واجبة، والخروج عليه حرام. وقد جاءت الأحاديث تأمر بلزوم جماعته وتحذر من مفارقته. وقد صارت هذه الأحاديث لكثرة تلاوتنا لها مشهورة عندكم كما أظن وأحسب. فالبيعة والسمع والطاعة إنما تكون للإمام في جماعة العدالة، أما جماعة العلم فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من جماعة العلم، ولو كان وحده دون أن ينخرط في أي جماعة من الجماعات، ولا يلزم أن يرفع راية ولا شعارا ولا أن يبايع أميرا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس، كل شيخ يمسك حلقة يعلمهم على الولاء والبراء له هو بس والطريقته منهجه، ما يصحش كده. يقول شيخ الإسلام: ليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداء والبغضاء، بل يكونوا مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى كما أمر الله عز وجل، وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من المعتدين. هذا ما كنت خطبت به قبل 6 سنوات من فوق هذا المنبر في تفسير سأل من أراد أن يرجع إليها لضيق الوقت وقلته. من أراد أن يرجع إلى توثيق ما قلناه من فتاوى اللجنة الدائمة فليرجع إلى كتاب فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني صفحة 220 وصفحة 226 وصفحة 210 و212 و213 و214 و236. فهذا هو رأي علمائنا ومشايخنا رحمهم الله أحياء وأمواتا، وكما قيل عرفت فالزم، عرفت فالزم ولا تغتر ولا تنخدع، هذا هو الطريق فدعني من بنيات الطريق، فهذا الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله سبحانه أن يؤلف بين قلوبنا ويصلح ذات بيننا ويهدينا سبل السلام. وغدا إن شاء الله تعالى نلتقي مع اللقاء الثامن من لقاءات هذا الأسبوع العلمي مع أخينا فضيلة الشيخ جمال عبد الرحمن عضو اللجنة العلمية بمجلة التوحيد المباركة، والذي ألفناه دائما وتعودنا عليه في الكتابة في المجلة في تربية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه. فغدا نراكم على خير بإذن الله، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.